رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في إمكان الشرط المتأخر، حيث طرحنا الشبهة التي تثار عادة بالنسبة إلى الشرط المتأخر، فيقال إن الشرط المتأخر مستحيل لأنه إن أريد بالشرط المتأخر أن يؤثر في المشروط في زمان وجود المشروط يلزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود، وإن أريد أن يؤثر الشرط المتأخر في المشروط في زمان وجود نفس الشرط فيلزم من ذلك أن ينقلب الواقع عما وقع عليه، وهذا أيضا مستحيل كما شرحنا هذه الشبهة في الدرس الماضي، وقلنا إنه لا بد من الكلام حول هذه الشبهة ودراستها في ثلاث مقامات. المقام الأول أن ندرس الشبهة والإشكال فيما إذا فرضنا أن الشرط المتأخر شرط لنفس الحكم الشرعي، والمقام الثاني في أن ندرس الشبهة والإشكال فيما إذا فرضنا أن الشرط المتأخر شرط لمتعلق الحكم، يعني للواجب لا للوجوب لا لنفس الحكم، والمقام الثالث أن ندرس الإشكال والشبهة بالنسبة إلى الشرط المتقدم، باعتبار أن المحقق الخراساني ألحق الشرط المتقدم أيضا بالشرط المتأخر، فهذه مقامات ثلاثة. الآن ندخل في المقام الأول، وهو أن ندرس السلام عليكم أن ندرس الإشكال والمحذور فيما إذا فرض أن الشرط المتأخر شرط لنفس الحكم نفس الحكم الشرعي. خب، الحكم الشرعي تارة يكون حكما وضعيا وأخرى يكون حكما تكليفيا. الحكم الوضعي من قبيل الصحة، الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية الوضعية، الشارع هو الذي يحكم بصحة عمل ما أو يحكم ببطلانه. هذه الصحة التي هي حكم وضعي قد نفترض أن لها شرطا، ولكن هذا الشرط متأخر عن نفس هذه الصحة، ومثلنا في البحث الماضي مثلنا بالإجازة التي تصدر من المالك بعد العقد الفضولي، لو أن شخصا باع مال غيره بدون إذن المالك، هذا بيع فضولي، هذا البيع صحته مشروطة بماذا؟ مشروطة بأن يجيز المالك، ولو بعد ذلك كان يجيز حين العقد، خب هذه إجازة مقارنة، هذا مال لا ليس لنا كلام فيه. وأخرى لا، العقد وقع يوم السبت والمالك أجاز يوم الأحد، هذه الإجازة المتأخرة شرط لماذا؟ لنفس الحكم الشرعي، يعني لنفس الصحة، الصحة التي هي حكم وضعي شرعي، صحة البيع. هذه الإجازة شرط لنفس صحة البيع، بحيث إجازة يوم الأحد تصحح عقد يوم السبت من حين من يوم السبت. يعني هاي الإجازة إذا أجلت يوم الأحد فالبيع صحيح من أمس، صحيح مو من اليوم، مو من حين الإجازة، من أمس البيع صحيح. هذه الصحة أصبحت مشروطة بشرط متأخر. هذا مثال للشرط المتأخر لنفس الحكم، نفس الصحة لها شرط متأخر. هذا حكم وضعي. أحيانا يكون الحكم تكليفي، وجوب. الوجوب أحيانا يكون له شرط لكن الشرط متأخر. مثلا إذا حكم الشارع بوجوب التصدق على وجوب التصدق في مثلا في نهار اليوم بشرط أن لا يصلي صلاة الليل هذه الليلة القادمة، ترك صلاة الليل في هذه الليلة القادمة شرط لماذا؟ شرط لوجوب التصدق في هذا النهار، مع أن الوجوب في النهار وترك صلاة الليل بعدين يجي بعد النهار عندما يأتي الليل. فترك صلاة الليل في ليلة الأحد أصبح شرطا لوجوب التصدق في نهار السبت مثلا. أو مثلا نقول أن وجوب الصوم، هذا الوجوب يتحقق بمجرد رؤية هلال شهر رمضان. إذا رؤية هلال شهر رمضان تحقق وجوب الصوم، لكن هذا الوجوب له شرط، شرطه متأخر، وهو مجيء الفاجر. إذا طلع الفاجر حينئذ يكون الصوم واجبا. فوجوب الصوم بدأ من عند الغروب عند رؤية الهلال، لكن هذا الوجوب مشروط بأن يأتي الفاجر ويصوم من حين الفاجر، شرط متأخر عن الوجوب. على كل حال هذان مثالان للشرط المتأخر بالنسبة للحكم. غاية الأمر أحد المثالين فرضنا الحكم فيه وضعيا كالصحة، والمثال الآخر فرضنا فيه الحكم تكليفيا كالوجوب مثلا. خب ما كفر حكم وضعي تكليفي، المهم أن الشرط شرط متأخر بالنسبة لنفس الحكم الشرعي. خب هذا الفرض، في هذا الفرض كيف ندفع الشبهة التي أثيرت والتي درسناها في البحث الماضي وأشرت إليها اليوم، يعني شبهة الشرط المتأخر، أن الشرط إذا أثر في المشروط في حين زمان المشروط يلزم تأثير المعدوم في الموجود، أو إذا أثر في زمانه هو يلزم قلب الواقع عما وقع عليه. هذه الشبهة كيف تندفع في مثل هذا الفرض، وهو فرض كون الشرط المتأخر شرطا لنفس الحكم كما مثلنا. المحقق الخراساني في الكفاية ذكر في مقام دفع الشبهة والإشكال بالنسبة للشروط المتأخرة في باب الأحكام الشرعية، يعني الشروط التي هي شروط متأخرة لنفس الحكم الشرعي كما هو محل بحثنا. ذكر في مقام دفع الشبهة والإشكال، قال أن الشرط المتأخر في مثل هذا الفرض ليس شرطا متأخرا أصلا، أرجع الشرط المتأخر إلى شرط مقارن. قال المولى عندما يجعل صحة العقد عقد الفضولي مشروطة بأن يجيز المالك بعد ذلك هذه الإجازة المتأخرة، هذه ليست شرطا لنفس صحة العقد، شرط نفس صحة العقد ليس عبارة عن الإجازة الخارجية التي تصدر من المالك في يوم الأحد. هذه الإجازة الخارجية التي تصدر من المالك يوم الأحد هذه لا علاقة لها أبدا بالصحة، هذه ليست شرطا للصحة، شرط الحكم بالصحة الوجود الذهني لهذه الإجازة التي تصدر يوم الأحد لا الوجود الخارجي. شرط الحكم بصحة العقد، ها شرط الحكم هو الوجود اللحاظي لإجازة المالك لا الوجود الخارجي لإجازة المالك. ومن الواضح أن الوجود اللحاظي لإجازة المالك هذا مقارن دائما للحكم بالصحة. وتوضيح هذا المطلب هو أن الحكم من قبيل الصحة في المثال الأول أو الوجوب في المثال الثاني، الحكم الشرعي أيا كان وضعي أو تكليفي فعل من أفعال المولى، حكم فعل نفساني يصدر من نفس المولى، يعني حقيقة قائمة في نفس المولى، قيام الجعل بالجاعل وقيام الإنشاء بالمنشئ. فالحكم الشرعي أمر قائم في نفس المولى لا في العالم الخارج عن نفس المولى. الحكم وين موجود؟ موجود في نفس المولى، الحكم ما له وجود خارجي خارج نفس المولى، فعل نفساني من أفعال المولى الجاعل. خب المولى يحكم مثلا بأن العقد الذي تحصل بعده إجازة المالك هذا العقد صحيح ونافذ شرعا، صحيح من حين وقوع العقد، هكذا يحكم في المثال الأول. أو مثلا في المثال الثاني يحكم بأن من مثلا سوف يطلع عليه الفجر بل يجب عليه الصوم، يحكم عند الغروب بأن من سوف يطلع عليه الفجر يجب عليه الصوم. أو مثلا من يترك صلاة الليل في الليلة القادمة يجب عليه مثلا التصدق في هذا اليوم، هكذا يحكم المولى. خب الجاعل في مقام جعل هذا الحكم ماذا يجب عليه أن يصنع عندما يريد أن يجعل هذا الحكم؟ لا بد له من أن يلحظ الشرط، يتصور الشرط. مثلا في مثال العقد الفضولي المولى عندما يريد أن يجعل الصحة لعقد الفضولي بشرط إجازة المالك لا بد له من أن يتصور إجازة المالك، يتصور يعني الوجود اللحاظي التصوري لإجازة المالك. لابد له من أن يتصور الشر، فالوجود التصوري اللحاظي للشر هذا هو الذي يجب أن يتحقق حين الجعل، لأن من الواضح أن الجاعل لو لم يتصور الإجازة، إجازة المالك، بل لو لم يتصور الإجازة أبدا كيف يمكنه أن يجعل صحة عقد الفضول مشروطة بإجازة المالك؟ لابد أن يتصور إجازة المالك. إذن فالحكم بالصحة من قبل المولى الجاعل ليس، هذا الحكم ليس متوقفا على تحقق الشرط خارجا، يعني تحقق الإجازة في يوم الأحد، وإنما هو متوقف على تصور المولى للإجازة، إجازة يوم الأحد. المولى في يوم السبت يتصور إجازة يوم الأحد من قبل المالك في يوم السبت ويجعل الصحة في يوم السبت، فأصبحت الصحة مشروطة بماذا؟ بشرط مقارن، وهو تصور إجازة يوم الأحد. هذا التصور مقارن ليس متأخرا، هذا التصور شرط مقارن، والجعل متوقف على هذا الشرط المقارن، على هذا اللحاظ، على هذا الوجود التصوري. إذن فالشرط الحكم هو الوجود التصوري اللحاظي للشرط لا الوجود الخارجي. خب، ومن الواضح أن تصور الشرط ولحاظ الشرط من قبل المولى مقارن لزمان الحكم. مثلا تصور إجازة المالك يوم الأحد هذا مقارن لزمان الحكم بصحة العقد ونفوذه. فما هو شرط للحكم ليس متأخرا عن الحكم، وما هو متأخر عن الحكم ليس شرطا للحكم. خلاصة كلام الأخون هذا، الشبهة مندفعة. يقول الأخون أن ما هو واقعا شرط للحكم ذاك ليس متأخرا عن الحكم، ذاك مقارن، ذاك ما هو؟ ذاك تصور الإجازة، تصور إجازة المالك يوم الأحد، هذا هو شرط الحكم. الحاكم عندما يريد أن يحكم شرط حكمه أن يتصور إجازة المالك، هذا شرط، مو شرط حكمه أن تصدر الإجازة فعلا من المالك يوم الأحد، لا، في مقام الحكم حكمه مشروط بماذا؟ بهذا التصور، لأن حكمه فعل نفساني، وهذا فعل نفساني مشروط بأمر هو أيضا من نفس أفق عالم النفس، من نفس عالم، وهو التصور، تصور الشرط، لحاظ الشرط. ما هو شرط للحكم ليس متأخرا عن الحكم، وهو الوجود اللحاظي، وما هو متأخر عن الحكم وهو الإجازة الخارجية التي تصدر يوم الأحد من المالك، هذا أصلا ليس شرطا بحسب الحقيقة، ليس شرطا للحكم. الوجود الخارجي للشرط ليس شرطا للحكم حسب الحقيقة. هذا كلام المحقق الخراساني في الكفاية، تجدون هذا الكلام في كفاية الأصول الجزء الأول من هذه الطبعة ذات الجزئين المحشات بحواشي المشكيني رحمه الله، الجزء الأول صفحة 146. خب، هذا جواب الآخر. مدرسة المحقق النائيني اعترضت على هذا الكلام، على هذا الرد، على هذا الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية. عندما نقول مدرسة المحقق النائيني يعني يشمل نفس المحقق النائني ويشمل كبار تلامذته من قبيل السيد الأستاذ الخوئي مثلا. هؤلاء اعترضوا على هذا الكلام، قالوا هذا كلام الآخوند ليس صحيحا، ليس جوابا عن الشبهة. الآخوند لم يجب على الشبهة، وإنما الآخوند خلط بين الحكم بمعنى الجعل وبين الحكم بمعنى المجعول. ما ذكره الآخوند يناسب الجعل، الحكم بمعنى الجعل هذا يأتي فيه كلام الآخوند، بل الحكم بمعنى الجعل هذا مشروط بماذا؟ بشرط مقارن، وهو لحاظ إجازة المالك، تصور إجازة المالك. لكن الحكم بمعنى المجعول يعني الصحة الفعلية للعقد، عقد الفضولي، هذه ليست مشروطة بوجود اللحاظ للإجازة، تصور الإجازة، لا، هذه مشروطة بالوجود الخارجي للإجازة. فإن الجعل أمر لا يتوقف على وجود الشرط خارجا كما تعلمون. الجعل، جعل الشارع الأحكام، هذا لا يتوقف على وجود شروطها خارجا، كما تقدم هذا المطلب سابقا في بحث الوجوب المشروط. هم قلنا هذا، قلنا الجعل روحه ومرجعه إلى قضية شرطية ليس أكثر. يقول إذا تحقق هذا الشرط إذن هذا هو الجزاء، إذا أصبح الإنسان مستطيعا يجب عليه الحاج، إذا زالت الشمس تجب الصلاة مثلا، وهكذا. فالجعل لا يتوقف على وجود الشرط، هذا الجعل يتحقق حتى قبل تحقق الشرط، قبل أن يستطيع شخص للحج المولى يجعل وجوب الحج على المستطيع، يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الجعل ما متوقف على أن يكون هناك مستطيع فعلا في الخارج، لا، الجعل لا يتوقف على وجود الشرط خارجا، يتوقف على تصور وافتراض المولى شخصا مستطيعا، يفترض الاستطاعة، يفترض، مو استطاعة فعلية، مو شرط. الجعل لابد فيه من افتراض الموضوع، الموضوع هو المستطيع، يفترض المولى المكلف المستطيع، يفترضه ويقدر وجوده تقديرا، ثم يجعل وجوب الحج على هذا الموضوع المقدر الوجود، وهذا نسميه جعل. هذا حقيقة الجعل، الجعل عبارة عن قضية شرطية تقديرية تجعل ولو لم يوجد الشرط خارجا. إذن ما دام الجعل يرجع إلى قضية شرطية، إذن يكفي في الجعل لحاظ الشرط، تصور الشرط. هذا الذي قاله الآخون الوجود اللحاظي للشرط، هذا يكفي في ماذا؟ في الجعل يكفي، يعني يلحظ المولى الشرط، يلحظ الموضوع، يتصور الموضوع بشكل كلي ويقدر وجوده ويفترض تحققه، ثم يجعل الحكم عليه. مثلا فيما نحن فيه يتصور وقوع عقد فضولي، يقول إذا وقع عقد فضولي بدون إجازة المالك مثلا وأجاز المالك بعد ذلك، هذا العقد صحيح، يجعل هذا الجعل، يجعل هذه القضية الشرطية. إذا وقع عقد فضولي في يوم السبت من قبل فضولي بدون إجازة المالك وأجاز المالك في يوم الأحد، فهذا العقد صحيح، هذه القضية الشرطية يجعلها المولى، يجعلها قبل كل شيء، قبل أن يقع عقد وقبل أن يجيز المالك وقبل كل شيء يجعل. وهذا الجعل صحيح تام لأنه مشتمل على شروطه، شرطه لاحظ الموضوع، لاحظ الموضوع المولى، لاحظ تصور عقدا فضوليا يقع من دون إجازة المالك، وتصور أن المالك بعد ذلك أجاز، تصور كل هذا المطلب فحكم بالصحة، ما بيشي. هذا جعل يتحقق من المولى حتى قبل كل شيء، حتى قبل عقد، قبل الإجازة، قبل كل شيء. إذن هذه قضية شرطية، بما هي قضية شرطية هي الجعل، هي الجعل، وهذا الجعل يكفي فيه لحاظ الشرط، تقدير الشرط، تصور الشرط من قبل الجاعل. أما هذا شيء غير المجعول، مدرسة المرزا تقول هذا جعل غير المجعول، المجعول عبارة عن ماذا؟ مو هذه القضية الشرطية، المجعول عبارة عن ثبوت الحكم على شيء معين بالذات أو على شخص معين بالذات. المجعول عبارة عن أن الجزاء، الجزاء في تلك القضية الشرطية التي جعلها المولى، الجزاء خرج من التقدير إلى الفعلية، صار فعلي، ذاك الوجوب الذي كان له وجود تقديري في القضية الشرطية إذا أصبح شخص مستطيعا يجب عليه الحج، ذاك الجزاء الذي كان له وجود تقديري الآن أصبح له وجود فعلي، ذاك الوجوب أصبح له وجود فعلي نتيجة ماذا؟ نتيجة تحقق الشرط خارجا. ذاك الوجود التقديري للوجوب كان نتيجة لحاظ الاستطاعة، هذا الوجوب الفعلي هذا الوجود الفعلي للوجوب نتيجة مو لحاظ الاستطاعة، وجود الاستطاعة خارجا، هذا هو المجعول. فهذا متوقف على فعلية الشرط، لكن الشرط يجب أن يصبح فعليا حتى يتحقق المجعول. يعني بعبارة أخرى، المولى بعد أن جعل الحكم بالنحو الذي ذكرناه، يعني بنحو القضية الشرطية، وهناك وجد عقدا فضوليا بلي وقع وأجاز المالك هذا العقد، وبذلك أصبح الشرط في تلك القضية الشرطية أصبح فعليا، وعليه فلا محالة يصبح الجزاء وهو الصحة يصبح فعليا، يخرج الجزاء من عالم التقدير إلى عالم الفعلية، وتنشأ قضية تنجيزية بدلا عن تلك القضية التعليقية. قضية تنجيزية وهي أن هذا العقد الفضولي الذي وقع في يوم السبت خارجا وأجازه المولى، هذا العقد صحيح فعلا شرعا ونافذ، هذا هو المجعول. خب هذا المجعول، هذه القضية التنجيزية الفعلية، أو هذا الذي يسميه المرزا بالحكم المجعول أو الحكم الفعلي، هذا لا يصح فيه كلام الآخوند. كلام الآخوند الذي قال فيه أن الشرط للحكم هو اللحاظ والتصور دون الوجود الخارجي، هذا الكلام إنما يناسب عالم الجعل، بل في عالم الجعل الشرط هو لحاظ إجازة المالك كما قلنا. أما في عالم المجعول، يعني في عالم الوجوب، وجود الفعلي للصحة مو الوجود التقديري لصحة العقد، الوجود الفعلي للصحة لا يكفي فيه الحاضر إجازة، لا بد من واقع الإجازة، لا بد من صدور الإجازة خارجا حتى فعلا يصح العقد. فالصحة الفعلية حكم مجعول، هذا الحكم المجعول لا يكفي فيه الحاضر إجازة، بل لا بد من وقوع الإجازة. وعليه فالحاصل أنه إذا أراد المحقق الخراساني أراد بالحكم يعني صحة عقد الفضولي جعل الصحة للعاقد بنحو القضية الشرطية، إذا مقصود هذا خب هذا شرطه هو كما قال شرطه لحاضر إجازة المالك، تصور إجازة المالك من قبل الجاعل، وهذا اللحاظ موجود حين الجعل مقارن. أما إذا أريد بصحة العقد المجعول يعني صحة فعلية لعقد معين وقع يوم السبت بين زيد وعامر مثلا، وكان أحدهما فضوليا غير مالك لما باعه أو غير مالك لما اشتراه مثلا، خب إذا كان هكذا فحينئذ هذا المجعول يتحول من التقدير إلى التحقيق تبعا لتحول الشرط، تبعا لتحول الموضوع خارجا. فعلية المجعول تابعة لوجود الموضوع، وجود الشرط خارجا. إذا صحة هذا العقد المعين بالذات الذي وقع يوم السبت مثلا صحته فرع ماذا؟ فرع لحاضر إجازة لها، صحته فرع صدور الإجازة اليوم في يوم الأحد خارجا، لا فرع لحاضر الإجازة وتصور الإجازة من قبل الجاعل. حينئذ إذن الآخوند لم يدفع الشبهة بلحاظ المجعول، ما دفع الشبهة إذا كان المقصود بالحكم المجعول الشبهة ما اندفعت، لأن شبهة تأتي تقول خوب إذا فرض أن عقدا ما فضوليا وقع يوم السبت ووقعت الإجازة من قبل المالك في يوم الأحد في زمان متأخر، فهذا معناه أن هذه الإجازة المتأخرة في يوم الأحد أثرت في ماذا؟ أثرت في صحة هذا العقد، الصحة الفعلية لهذا العقد في يوم السبت. هذه الإجازة الأحدية أثرت في الصحة الفعلية للعقد في يوم السبت، هذا معناه أن الحكم المجعول يعني الصحة الفعلية للعقد يوم السبت وليدت ماذا؟ وليدت إجازة لم تكن موجودة في يوم السبت، كانت معدومة في يوم السبت، الإجازة وجدت يوم الأحد، فالصحة الفعلية للعقد يوم السبت وليدة أمر معدوم، هذا هو تأثير المعدوم في الموجود، هذا محال. كيف يؤثر شيء معدوم في يوم السبت وهو الإجازة يؤثر في شيء موجود يوم السبت وهو الصحة الفعلية للعقد يوم السبت؟ الشبهة ما راحت، الشبهة باقية على حالها، تأثير المعدوم في الموجود موجود، هذا هو اعتراض مدرسة المحقق النائيني على كلام المحقق الخراساني. تجدون هذا الاعتراض في كل من أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 224 طبعة المشتملة على حواشي السيد الأستاذ الخوئي، وأيضا تجدونه في فوائد الأصول للكاظمي الجزء الأول صفحة 278 إلى 279 بحسب طبعة هذول جماعة المدرسين في قوم. وأيضا تجدون هذا الكلام في محاضرات الشيخ الفياض في تقريرات السيد الخوئي الجزء الثاني صفحة 312 طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف. ونواصل البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.